بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله أولا وآخرا. وصلت إلى الكلام في شرح أول فعل من أفعال المقاربة وهو عسى. قال: فالأول عسى، طبعا عسى من أفعال الرجاء، وهو أي عسى غير متصرف. نحن عندنا القسمة متصرف تام التصرف، وعندنا ناقص التصرف، وعندنا جامد. فقوله وهو غير متصرف يعني ليس له مضارع ولا أمر، جامد على صورة الماضي، وهو غير متصرف. تقول: عسى زيد أن يخرج، وعسى أن يخرج زيد. ما الفرق بين هذين التركيبين؟ الفرق بين هذين التركيبين يشير إلى مسألة، وبعد هذه المسألة هناك خلاف نحوي. أولا، حتى تتضح هذه المسألة، لو سألت لما فصل باب أفعال المقاربة عن باب كان وأخواتها، وكلاهما أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها، فالجواب لأن أفعال المقاربة تختص، وخاصة فيما يتعلق بخبرها، بأمور ليست في باب كان وأخواتها فيما يتعلق بالخبر. فمن جملة ما يتعلق بخبر أفعال المقاربة أن الأصل فيه، خلافا لما هو الأصل في خبر كان وأخواتها، الأصل في خبر كان وأخواتها أن يكون اسما مفردا وليس جملة. أما في باب أفعال المقاربة فالعكس، الأصل أن يكون الخبر جملة فعلية مضارعية مثبتة. إذن الأصل في الجملة أن تكون فعلية ليست اسمية، مضارعية ليست ماضوية ولا أمرية، مثبتة ليست منفية. جملة فعلية مضارعية مثبتة. ثم هذه الجملة بعد هذه النقاط الأربعة، الجملة الفعلية المضارعية المثبتة، لها أحوال. طالما مضارعية يعني فعلها مضارع، لها أحوال تتعلق باقتران هذا المضارع بأن المصدرية الناصبة. إذن جملة فعلية مضارعية مثبتة، ثم هذا المضارع المثبت إما أن يقترن بأن المصدرية الناصبة، بأن المصدرية الناصبة، إما أن يقترن على سبيل الوجوب، وإما العكس يمتنع الاقتران. الاقتران وجوب الاقتران أو امتناع الاقتران. الحالة الثالثة أن يقترن أن يكون الاقتران هو الأكثر. الرابعة عكسها، أن يكون عدم الاقتران هو الأكثر. إذن الاقتران وجوبا أو امتناع الاقتران، أو الاقتران هو الأكثر وعدمه قليل، أو عكسه، عدم الاقتران هو الأكثر والاقتران هو القليل. طيب، نرجع إلى قصة اقتران المضارع بأن. إذا اقترنت أخبارها، طبعا الخبر الأصل أن يكون الخبر الأصل أن يكون جملة مضارعية مثبتة. الأصل، عندما أقول الأصل يعني قد يأتي على غير الأصل، كما هو في المقطوعة التي هي في غاية الجمال. هناك مقطوعة في غاية الجمال التي يقول فيها الأب أبوه لبجير: بجير البجرة إلى الله أشكو عجري وبجري، العجر والبجر هي العقد الناتئة القاسية الصلبة كالدمامل القاسية، كالدمامل دمل ولكنه كأنه عظم قاسي، ليس عظما كالعظم القاسي الذي يخرج على جسم الإنسان وغيره. فأحدهم سمى ابنه عجير، فالابن هذا عاتب أباه قال ما أحسنت إلي في أمور، أو يقول له عققتني في أمور. الابن يقول لي أبيه عققتني، يعني ما بررتني في أمور. من جملة عقوق الأب لابنه أن يسميه باسم سيء، بل من أول العقوق أن يختار له أما لا تصلح لأن تكون أم، من حيث الشرف ومن حيث كذا وكذا إلى آخره. فقال عققتني من وجوه، وذكر مجموعة من الوجوه عق فيها الأب، ومن جملتها الاسم. فقال يعني بما معناه أصلح خطأك هذا وانصحني نصيحة تنفعني هذه النصيحة في المستقبل. فخاطب الأب ابنه بمقطوعة في غاية الجمال يقول من جملتها أبو جير، يعني يا أبو جير إن أباك كارب يومه، يعني مقارب يوم مماته. اقترب أبو جير إن أباك كارب يومه. فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي، أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح، طبن بريب الدهر غير مغفلي، الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحللي، والضيف أكرمه وأوف بحقه، ولا تك سبة للنزلي. طبعا أظن هذا البيت كسرته. على كل حال أبو جير إن أباك كارب يومه، اسأل مولانا جوجل سيعطيك المقطوعة، المقطوعة ما يقرب من 7-8 أبيات هذه المقطوعة، ومن نصائح الآباء لأبنائهم. كنت مرة في دار الحديث، عندما كنت أدرس في دار الحديث الخيرية بعد صلاة الظهر، المصلى كان يتسع، صالة كبيرة جدا لأكثر من 1000 مصلٍ بكل تأكيد. كنت في الصف الأخير لأني وصلت متأخرا، وبعد أن انتهت صلاة الظهر قام الطلبة يمشون، صلوا، منهم من مشى بعد الفرض مباشرة، منهم من تسنن، وهم يمشون وأنا جالس أنظر في هؤلاء الأولاد، وأحدث نفسي أقول لو أنا تزوجت باكرا كان عندي ولد الآن بين هؤلاء، واحد من هؤلاء صلى ويستعد للانصراف. فأحزنني هذا الخاطر، وكان بيدي شرح قطر الندى لابن هشام، الكتاب الوحيد، ففتحت هذا الكتاب هكذا وخطرت على بالي 7 أبيات، لأنه خطرت على بالي صورة بأني تزوجت متأخرا وأدركتني الوفاة وأبنائي ما زالوا صغار وتجمعوا فوق رأسي يبكون، ليس حزنا على فراقي بل يعاتبونني لأنني خلفتهم أيتاما صغارا لتأخري في الزواج. فكتبت هذه الصورة في 7 أبيات، فرآها أحد العفاريت، طالب زكي من الأزكياء، من بعيد شافني شارد، ثم فتحت الكتاب وكتبت، ففهم بأني كتبت فيه، فأخذ الكتاب بلا استئذان، أخذه من يدي وقرأ، فقال أقسمت بالله العظيم عليك أن تتمها، واضح بأنها مشروع قصيدة، جزء من قصيدة. فقلت له يا مجرم هذه مؤلمة جدا، فتقسم علي أني أستمر في شيء مؤلم، لماذا أقسمت علي وتركت الأبيات، يعني ما أتممتها. ثم بعد زمن وقعت في يدي مقطوعة شعرية لأبي مروان عبد الملك الجزيري الذي حققها الدكتور هلال ناجي، قصيدة 113 بيتا، رائية ساكنة لا رائية مكسورة، وصية من عبد الملك لأبنائه وقد أيقن بالوفاة، وزير أديب، وزير أديب سجن ظلما ورمي في سجن في من سجون في أعلى جبل في جزيرة في الأندلس، معروف أن من دخل هذا السجن يعني إلى الموت. فأرسل بقصيدة لأبنائه لزوجته يوصيها ولأبنائه، قصيدة فيها معتقد سليم صاحب عقيدة صحيحة جميلة وفيها حكم عجيبة. ومن جملتها الأبيات المشهورة ومن العجائب البيت المشهور: ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعور. يعني يكثر الأعمى في عيب الأعور. انظر إلى نفسك، أنت أكثر عيبا منه. ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعور. ومن لطيف ما فيها أيضا أنه يكثر دائما عبد العزيز، عبد العزيز الولد الصغير يذكره دائما في يعني عدة مرات، فيعتذر من أبنائه أنه يعني لا تعتبوا علي لأني ذكرت عبد العزيز كثيرا. يقول: إن البنان الخمس أكفاء معا، إن البنان الخمس أكفاء والحلي دون جميعها للخنصر. تحلي أي الخنصر؟ فيقول: والحلي دون جميعها والزينة لمين؟ فما تلوموني إذا ذكرت عبد العزيز يعني لشدة تعلقي به. قصيدة جميلة جدا جدا. لما رأيت هذه القصيدة قلت: إذن لأفعل خيرا بأبنائي، لأكتب لهم قصيدة أوصيهم بها كما أوصى الجزيري أبنائه، لأني في السبعة أبيات اعتذرت من أبنائي وأوصيتهم بشيء في الأبيات السبعة، قلت فلأتمها كما صنع الجزيري. فتتبعت تراث العربي والمسلمين في النصائح التي قالها الأباء لأبنائهم. هذه ما فيها نفاق ولا كذب. هل يمكن الأب، وخاصة إذا كان قريبا من الموت كهذه الحالة؟ فوجدت مقدارا كبيرا من القصائد مما قالها وأوصى به، يعني ليست الإلبيري فقط، ابن الوردي وغيره وغيره، قصائد كثيرة. فتتبعت هذا التراث وحولته كله إلى قصيدة رائية ساكنة، فصارت بمئة واثنين وسبعين بيت تقريبا، في مئة واثنتين وسبعين بيتا رائيا، رائية ساكنة. ما طبعتها لأني كل مرة أنظر فيها وأقول أحتاج أن أقدم بعض المقاطع وأؤخر المقاطع، أزيد هذه أعدل هذه، تحتاج إلى من واحد يتفرغ لها، علما بأني راض عن عدد من مقاطعها ليس عن جميع مقاطعها. بعض المقاطع كانت جميلة جميلة جدا. نعم، نرجع إلى موضوعنا. هذا سببه أبو جير. أبو جير: إن أباك كارب يومه، إن أباك كارب يومه. فإذا يعني هنا جاء منها من كرب، جاء اسم الفاعل هو الذي ذكرنا. نرجع إلى عسى. عسى غير متصرف أي ملازم للجمود على صيغة الماضي. نرجع إلى قوله: عسى زيد أن يخرج وعسى أن يخرج زيد. الفرق بينهما وجود زيد في الجملة الأولى. زيد في الجملة الأولى اسم عسى، وأن يخرج المصدر المؤول من أن، ويخرج المضارع المنصوب والفاعل المستتر الرجاء إلى زيد في محل نصب خبر عسى. لكن الجملة الثانية: عسى أن يخرج زيد. هنا في قضيتان أخشى أن أنسى واحدة منهما. قضية تتعلق بالتمام والنقصان، قضية تتعلق بالتمام والنقصان، والقضية الثانية تتعلق بالخبر إذا اقترن بأن، خبر ما يقترن بأن. لا، أبدأ بالأولى. هناك مذهب يرى أن هذه الأفعال قلت حكمها من حيث اقترانها بأن أحواله أربعة: واجب مع بعضها، ممتنع مع قسم، الأكثر أن يقترن، الأكثر أن لا يقترن. طيب، ما اقترن الخبر خبره بأن على سبيل الوجوب أو على سبيل الأكثر أو على سبيل الأقل، على سبيل الامتناع يمتنع، راحت سورة بقيت ثلاثة. إذا اقترن الخبر بأن فالمسألة كالآتي: الكوفيون يرون أنها إن اقترن الخبر بأن فهي تامة وليست ناقصة، ولا فرق بين أن يكون الاقتران على سبيل الوجوب أو الأكثر أو الأقل، تمام؟ إذا مذهب الكوفيين فيما في التركيب الذي فيه هذه الأفعال خبرها مقترن بأن، إذن هي عندهم في هذه الصورة تامة وليست ناقصة. فإذا كانت تامة فكيف يكون إعراب جملة مثلا عسى زيد أن يخرج؟ هنا اقترن الخبر بأن، أليس كذلك؟ هذه الجملة وعسى أن يخرج اقترن الخبر بأن. نبدأ بالجملة الأولى، هنا يوجد فاعل عسى أو اسم عسى ويوجد أن يخرج، وهنا الجملة الثانية لا يوجد زيد، عسى زيد أن يخرج، يعني بعد زي بعد عسى لا يوجد الاسم المرفوع، لأنه عسى أن يخرج زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل يخرج وليست فاعل عسى أو ليست اسم عسى المرفوع. إذا مذهب الكوفيين تامة ليست ناقصة، كيف سيكون إعراب الجملة؟ أذكر أولا مذهب البصريين. البصريون يرون أنها فيما اقترن الخبر بأن، فيما عدا ما سمع فيه التمام والنقصان هي ناقصة، ما عدا ما سمع فيه التمام والنقصان، يعني هذا الذي اقترن به اقترن مضارعه بأن، إما أن يكون من جملة ما سمع عن العرب استعماله ناقصا واستعماله تاما، فيما عدا ما سمع فيه التمام والنقصان هي ناقصة، فيما سمع فيه التمام والنقصان ينظر إلى تركيب جملته، ما هو نوع تركيب الجملة؟ إذا كان تركيب الجملة كذا فهي تامة، تركيب الجملة كذا فهي ناقصة. إذا مذهب البصريين ما سمع فيه التمام والنقصان فيه تفصيل، هذا التفصيل بحسب نوع جملته، هذه القضية الأولى، توضيح هذا مرة ثانية. نأتي إلى عسى، إلى مذهب الكوفيين. الآن في الجملتين معا الخبر مقترن بأن، إذا في الجملتين مع الجملة في الجملتين معا عند الكوفيين عسى تامة، نحن ما نتكلم عن الجمود والتصرف، على التمام والنقصان، عسى تامة. إذا كانت تامة كيف يكون الإعراب؟ الإعراب سيكون هكذا: زيد فاعل عسى، وأن يخرج المصدر المؤول بدل اشتمال مرفوع تبعا لعسى. لماذا؟ لأن هذه الأفعال شأنها كباب كان وأخواتها. ما هو شأن باب كان وأخواتها؟ هي ما وضع لتقرير صفة، أليس هكذا؟ لفاعل، بعكس التام ما وضع لتقرير الفاعل على صفة معينة. يعني ما المقصود بعسى زيد أن يخرج؟ اقترب هنا عسى من أفعال الرجاء، أنت ترجو خروجه ولا قرب الخروج؟ ماذا ترجو؟ عسى زيد أن يخرج، الرجاء متعلق بماذا؟ عسى زي، يعني بمعنى هنا أرجو قرب خروجه، أليس هكذا؟ ترجو قرب الخروج. طيب إذا قلت كاد زيد يسقط أو أن يسقط، كاد زيد أن يسقط، إذن ما الذي اقترب؟ زيد ولا السقوط؟ السقوط، وهذا هو معنى بدل الاشتمال. إذن زيد ليس هو المقصود، أليس في البدل المقصود ما الفرق بين البدل وغيره من التوابع؟ البدل هو التابع المقصود بالحكم، أليس هكذا؟ فهنا عسى زيد أن يخرج، الرجاء متعلق بذات زيد ولا بخروجه؟ بالخروج. إذن زيد ليس هو المرجو، المرجو هو وهذا هو معنى بدل الاشتمال. إذن الثاني هو المرجو وليس الأول. أوضح شيء منها لو قلنا كاد زيد أن يسقط، إذن الذي قرب ماذا؟ ليس زيد وإنما سقوطه، فالثاني هو المقصود بالمعنى وهو المقصود بالحكم. لذلك الكوفيون فيما اقترن المضارع الخبر المضارع أو فيما اقترن المضارع بأن، ما أقول اقترن الخبر المضارع لأن عندما أقول الخبر المضارع إذن سيجعلوا ناقصا، فيما اقترن المضارع بأن يرونه تاما. فكيف تعرب إذا كان تاما؟ سهل، فاعل وبدل اشتمال. وفي عسى أن يخرج زيد كيف سنعرب؟ عسى زيد أن يخرج، عسى فاعل وزيد هو الفاعل، وأن يخرج المصدر المؤول بدل اشتمال. طيب عسى أن يخرج زيد كيف الإعراب؟ عسى فعل وأن يخرج زيد المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل عسى. واضح؟ هذا مذهب الكوفي. عندما تقول عسى أن يخرج زيد، فعسى فعل ماض، أن يخرج أن مصدرية، يخرج لا ما نقول اسمها، نعم أن المصدرية ويخرج مضارع منصوب وزيد هو الفاعل ثم المصدر المؤول فاعل عسى، ما في عندنا ضمير مستتر. نعم. هذا مذهب الكوفيين. البصريون يرون أن القسمة ليست كذلك. طبعا بالنسبة لعسى إنما ذكر هذين لأن عسى من جملة ما سمع فيه التمام والنقصان، وليس الجميع سمع فيه التمام والنقصان. واضح؟ لما ذكرت مذهب البصريين ماذا قل؟ نعم، إن لم يسمع فيه التمام والنقصان، إن اقترن بأن ولم يسمع فيه التمام والنقصان فالفعل ناقص، أما إن سمع فيه التمام والنقصان فينظر إلى تركيب جملتي، إن كان تركيب الجملة من مثل هذه فعسى زيد أن يخرج هي ناقصة، عسى زيد أن يخرج عند البصريين ناقصة، وأما عسى أن يخرج عند البصريين تامة. واضح الآن الفرق بين المذهبين؟ نعم. لذلك قال وهو غير متصرف تقول عسى زيد أن يخرج وعسى أن يخرج زيد. طبعا في المقدمات إذا تكررت الأمثلة فالتكرار مقصود، كل مثال يختلف عن الثاني، هكذا في المقدمات المختصرات. ثم قال وقد تحذف أن، قد للتقليل، ماذا نفهم منه؟ أن عسى من أي جملة من أي حالة من الحالات الأربعة الأكثر أن يقترن المضارع بأن، والقليل أن لا يقترن. إذن الآن أحتاج أن أوضح الأحوال الأربعة، الذي يقترن وجوبا، الذي لا يقترن إلى آخره، طالما ذكرنا عسى. أولا التي يجب أن يقترن خبرها بأن، يجب أن يقترن الخبر بأن، فعلان من أفعال الرجاء هما حرى وخلولقة، ذو الحاء وذو الخاء، حرى وخلولقة، يجب في خبرهما الجملة المفعلية المضارعية المثبتة أن يقترن. يعني تقول اخلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز أن تقول اخلولقت السماء تمطر، حرى وخلولقة يجب في الخبر إن كان جملة فعلية مضارعية أن يقترن بأن. انتهينا من فعلين من أفعال الرجاء، بقي واحد في الرجاء الذي هو عسى. نأتي إلى الفعلان يجب أن يقترن خبرهما عسى وحرى، حرى وخلولقة. ثم خمسة يمتنع في خبرها أن يقترن بأن. واضح الخمسة هي خمسة أفعال الشروع: أخذ، شرع، طفق، علق، جعل. هذه الخمسة يعني تقول ضربت الصبي فجعل يبكي، يعني فبدأ، ولا يجوز أن تقول فجعل أن يبكي. ولذلك نقرأ قوله تعالى: فطفقا يخصفان من غير أن. نعم. إذن خمسة يمتنع، اثنان يجب، انتهينا من سبعة، كم بقي؟ بقي اثنين. اثنين لأن العدد كام؟ أحد عشر في المشهور. إذن الأكثر قلنا يجب اثنان يجب، خمسة يمتنع، إذن الآن الذي الأكثر أن يقترن، الأكثر أن يقترن ذكر واحدا منه وهو عسى، وبعد السين ماذا يوجد؟ شين، أوشك. إذن عسى وأوشك الأكثر الاقتران والقليل وعدم الاقتران. السين وأوشك، لما قلنا عسى أخذناه من تمت أفعال الرجاء، انتهينا منها، حرى وخلولق يجب، عسى الأكثر أن يقترن، أفعال الشروع يمتنع. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا من أفعال المقاربة. نحن أخذنا أوشك من المقاربة، ما الذي بقي؟ كاد وكرب. كاد وكرب الأكثر ألا يقترن، يعني كاد وكرب بعكس عسى وأوشك، وأفعال الشروع بعكس حرى وخلولق. لذلك نقرأ قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء، على الأكثر والأفصح. واضح؟ هذا هو حكمها من حيث اقترانها بأن. لذلك قال: وقد تحذف، لاحظ قد للتقليل، قد تحذف بمعنى الأكثر في عسى أن ماذا؟ أن يقترن الخبر بأن، والقليل أن يحذف. ثم قال: والثاني، هو قال الأفعال كم؟ فالأول أي من هذه الأفعال، هذا التقسيم ماذا قال؟ أفعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر إلى آخره، فالأول أي من هذه الأفعال، ما يقصد فالقسم الأول، يقصد فال أول من هذه الأفعال، فالأول هل يقصد الأول منها ولا يقصد، نعم يقصد الأول من الأقسام اللي هو لدنو رجاء الخبر، هو عسى، وطبعا ويلحق به ماذا؟ حرى وخلولق. حرى وخلولق، هو ذكر عسى فقط من الرجاء، وحرى وخلولق كذلك. والثاني أي الذي قال لدنو الخبر حصولا رجاء أو إذن الذي هو لقرب حصول الخبر وتنزيله منزلة الحاصل الثابت المجزوم بحصوله وثبوته. قال: والثاني أي والقسم الثاني كاد، طبعا كاد ومعها كرب وأوشك، ومعها كرب وأوشك. تقول: كاد زيد يجيء من غير، ثم قال: وقد تدخل أن. إذن بعكس عسى، الأكثر في كاد وأختها كرب التجرد، والقليل وقد تدخل أن. لذلك جاء قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء. وتتبع كاد في القرآن الكريم ستجدها بدون أن، على الأكثر الأفصح. ثم قال: وإذا دخل النفي على كاد، إذا دخل النفي على كاد فهو كالأفعال على الأصح، فهو كالأفعال فاصلة على الأصح. وقيل هذا المذهب الثاني يكون للإثبات مطلقا، وقيل هذا هو المذهب الثالث يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل كالأفعال. توضيح هذا، عندما نقول كاد زيد يسقط، هل حصل السقوط؟ حصول السقوط ثابت ولا منفي؟ لم يحصل، ليس هكذا؟ حصول السقوط أو السقوط غير حاصل، السقوط غير حاصل، هذا صحيح. يعني إذا أردنا أن لا نتكلف في التأويلات، عندما نقول كاد زيد يسقط، إذن السقوط غير حاصل. طيب، قال إذا دخل النفي غير الحاصل، يعني منفي ولا ليس منفي؟ ما معنى غير حاصل؟ منفي. طيب إذا قلت ما كاد صار نفيا للنفي، إذن صار إثباتا. قال وإذا دخل النفي على كاد، توضيح هذا، طبعا هذا مذهب من المذاهب، إذا دخل النفي على كاد فهو كالأفعال على الأصح. ما معنى كالأفعال؟ فهو كالأفعال، يعني منفيه منفي ومثبته مثبت، هذا هو معنى كالأفعال. تقول جاء سعد، أثبت المجيء لسعد، وما جاء سعد نفي. فإذا قلت كاد يسقط، كاد يسقط، ماذا فعلت هنا؟ أثبتت، شو حتحتاج إلى فلسفة بالتفسير، أثبتت حصول قرب السقوط. إذن هنا في إثبات. المذهب الثاني حنعكس التعبير، إذن مثبته فهو كالأفعال، يعني مثبته الأفعال مثبتها مثبت ومنفيها منفي. فإذا قلت كاد يسقط، نعم السقوط ما حصل، لكنك أثبتت ماذا؟ قرب حصول السقوط، أثبتت قرب حصول السقوط. طيب إذا قلت ما كاد يسقط، نفيت الآن الحصول، السقوط حصل ولا لم يحصل؟ هذا على المذهب الثاني. إذا قلت ما كاد يسقط، يعني نفيت قرب حصول السقوط، فهذا هو معنى المذهب الذي اختاره ابن الحاجب، فهو كالأفعال، يعني منفيها منفي ومثبتها. هذا هو معنى قوله على الأصح من المذاهب الثلاثة التي سيذكرها. إذن هذا معنى قوله فهو كالأفعال، يعني ماذا؟ إن سقتها في سياق النفي فالمعنى نفي، وإن سقتها في سياق الإثبات فالمعنى إثبات. هذا هو الأول، إذا تجردت من النفي كان معناها الإثبات، وإذا دخلت عليها النفي كان معناها النفي. يعني كاد زيد يقوم معناه إثبات حصول القيام، ما كاد زيد يقوم نفي حصول أو نفي قرب حصول القيام، واضح؟ وهو الأصح عنده، هو الأصح عنده. أما المذهب الثاني حنعكس بالتعبير، قال وقيل يكون للإثبات مطلقا. كيف يكون للإثبات مطلقا؟ يعني عند، طبعا متى قيل الإثبات؟ إذا دخل النفي، نحن نتكلم إذا دخل النفي يكون للإثبات، بعكس المذهب الأول شأنها كشأن سائر الأفعال، دخل النفي فالمعنى نفي، لم يدخل النفي فالمعنى إثبات. واضح؟ أما إذا دخل النفي على المذهب الثاني يكون المعنى لل كيف سيكون للإثبات؟ عندما تقول كاد زيد يسقط أنت نفيت حصول السقوط. هناك قلنا في المذهب الأول أثبتت قرب حصول السقوط. حتى يوافق أصحاب المذهب الثاني فسروه المذهب الثاني هكذا: نفيت حصول السقوط في كاد زيد يسقط، يعني ما سقط، نفيت حصول السقوط وأثبتت قرب الحصول، لكنك نفيت حصول. فإذا أدخلت عليه النفي صار نفي النفي فصار إثباتا. واضح؟ ما كاد زيد يسقط يعني معناها عندهم سقط، معناها عندهم سقط. واحتجوا لذلك، ماذا احتجوا لذلك؟ ببيت فهموه خطأ: ذو الرمة، والراء في الرمة مثلثة، الراء مثلثة يعني ذو الرمة وذو الرمة وذو الرمة، ومثله الرغم والرغم والرغم بالراء، والبر بالباء، والبر والبر باعتبار فيها راء أيضا يعني. طيب ذو الرمة ماذا قال؟ قال: إذا غير المحبين، إذا غير الهجر المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. أصحاب المذهب الثاني احتجوا بهذا البيت لهم، وأصحاب المذهب الثالث احتجوا بهذا البيت أيضا لهم. أصحاب المذهب الثاني قالوا: إذا دخل النفي فمعناه الإثبات، إذن هذا البيت سيكون معناه ماذا يريد ذو الرمة هنا؟ يريد أن يقول بأنه نسي حب ميتة بسبب بعده فترة زمنية طويلة، ولا يريد أن يقول إن حبها في قلبه لا ينساه أبدا؟ إذن كيف يقول إن هنا معنى النفي؟ لما دخل ذو الرمة هنا دخل على قوم وفيهم واحد اسمه ابن شبرمة، وهو ينشد قطعه ابن شبرمة، قال: لقد نفيت الحب عندك، نفيت الحب، لأن مذهبه إذا دخل النفي حصل نفيت. قال هنا يعني بمعنى يبرح، يعني أثبتت ماذا إذن؟ أثبتت البراحة يعني أثبتت الزوال، أليس هكذا؟ فقال: لقد نفيت الحب عنك. فارتبك ذو الرمة وغير لم يكد إلى لم يجد مباشرة حتى لا ينفي الحب عنه، فصار: إذا غير الهجر المحبين لم يجد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. لم يجده يبرح يعني صادفه ثابتا، فغيره بلم يجد. فسمع بهذه القصة آخرون وراجعوا ذا الرمة وراجعوا ابن شبرمة وقالوا: أنتم المخطئون. فرجع كأنه مسحها مرة ثانية، يعني رجع عن هذا التغيير وتركه ذو الرمة على حاله بعد أن غيره. نعم، الأول نعم هو الذي جاء سليقة وجاء بالشاعرية من غير المعنى الثاني، جاء بالصنعة، ليس هكذا؟ نعم. لذلك قال: وأصحاب المذهب الأول أيضا ماذا احتجوا بأي شيء؟ أولا نرجع إلى أصحاب المذهب الثالث، قالوا: إذن هذا هو يكون إذا دخل النفي على كاد صارت للإثبات، محتجين بماذا؟ بشاهد ذي الرمة، وشاهد ذي الرمة فهموهم خطأ، هذا بناء أو جعلوه على مذهبية. ثم المذهب الثالث يقول: في الماضي إذا كانت بصيغة الماضي لفظا أو زمانا أو معنا فهي للإثبات، وفي المستقبل هي كسائر الأفعال. منفيها منفي ومثبتها مثبت. أصحاب هذا المذهب تمسكوا بقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبقول ذي الرمة فسروه تفسير آخر، إذن فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما وجه هنا؟ ما كادوا يفعلون، قال إذا دخلت على الماضي فهي للإثبات، إذا دخل النفي على الماضي هو يقول وإذا دخل رأس المسألة إذا دخل النفي. المذهب الثالث يقول إذا دخل النفي على الماضي حقيقة أو المضارع المنصرف إلى الزمان المجزوم طبعا، فالمعنى الإثبات بدليل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا دخل النفي على كاد بصيغة الماضي، وهل ثبت ذبحها، ثبت فعلهم لهذا الأمر التزامهم بالذبح أو لم يثبت؟ ثبت، هذه حجتهم، لأنه ثبت هذا الفعل. لكن يمكن أن يرد هذا الاحتجاج بقال إن ثبوته ليس مأخوذا من كاد، من النفي الذي بكاد، بل من ذبحوها، حصل الذبح، ذبحوها يعني فعلوها ولم يثبت، ثبت الذبح ولم يثبت. إذن يقال استدلالكم بهذه الآية غير صحيح، فثبوت الذبح مأخوذ من ذبحوها، وأما ما كادوا يفعلون فعلى أصل بابه، منفيه منفي ومثبته مثبت، فهم نفى عنهم قرب أو مسارعتهم للفعل، ألم يماطلوا ويجادلوا ويترددوا ويتشككوا وما فعلوها إلا مرغمين، أليس هكذا؟ فإذا ما كادوا يفعلون هنا نفي، نفى عنهم ماذا فيما يعني صدر الجملة ماذا؟ الثبوت جاء من ذبحوها، وأما فيما كادوا يفعلون فهو نفي عن ماذا؟ ماذا نفى عنهم؟ نعم، فإذا نفى عنهم ماذا؟ المسارعة قرب الطاعة والتردد والتراخي والتشكيك وما فعلوها إلا مرغمين، أليس هكذا؟ وأما قول يعني إذا غير الهجر المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، السياق من غير تكلف بأنه إذا دخل النفي نفي، أليس هكذا؟ ولم يكد معناه ماذا؟ نفي، ويبرح نفي، إذن ماذا صار؟ إثبات، بمعنى إذن لما ما معنى لم يكد أثر الهوى يبرح؟ لم يقترب أثر الهوى من البراح، وبالتالي مستمر. نعم، قالوا في الاحتجاج أيضا أو نكمل قوله هنا وفي المستقبل كال أفعال، يعني إذا كان الزمان للمستقبل فمثبته ومنفيه منفي، بل قالوا في المستقبل المنفي يكون دخول النفي على المستقبل المنفي في كاد هنا للمبالغة في النفي، للمبالغة في النفي، يعني قوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، اتفق المفسرون على أنه من شدة الظلام ماذا؟ لم يرها. طيب إذا ما معنى لم يكد يراها؟ هل قال ولا اقترب؟ هل المقصود إذا لو اقترب سيفسد معنى الآية، لم يقترب من رؤيتها، لم يراها لا اقترب ولا شيء أبدا، لم يرها على الإطلاق، لأنك إذا قلت لم يقترب من رؤيتها فمعناها هناك احتمال لأن لأن يقترب. إذا لم يرها. فقال المفسرون هنا إذا انتفت مقاربة الرؤية فكان انتفاء حقيقتها أولى وأجدر وأقوى، وبالتالي جاء هنا لتقوية المبالغة في نفي الرؤية. فإذا قالوا إذن هنا إذا دخلت على المستقبل فهي كالأفعال، منفيها منفي ومثبتها مثبت، لكن إن كانت منفية فالغرض من النفي هنا المبالغة في النفي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والثالث أي من الأقسام الذي هو أفعال الشروع والإنشاء طفيق كريب ويقال كرب وكرب وجعل وأخذ وبقي عليه علق وزاد بعضهم هب هب يفعل كذا وزاد بعضهم غير ذلك، يعني هب زيد يصنع كذا بمعنى طفق من أفعال الشروع والإنشاء. هذه الأربعة مع علق تفيد على الشروع في تحصيل مضمون الخبر لأسمائها أو لفاعلها، وهي من القسم الذي يدل على المقاربة مجازا وليس حقيقا، وهي من القسم الذي يمتنع أن يدخل أن على أفعالها. هذه الخمسة قال وهي أي هذه الأربعة مع الخامس مثل كاد، مثل كاد، ثم يجب أن نضع هنا نقطة بعد كاد، عفوا مثل كاد وأوشك، وهي عفوا مثل كاد ونقطة، الآن سأفسر لماذا نقطة. نعم. إذن وهي مثل كاد ونضع نقطة. في أي شيء أشبهت كاد؟ أشبهت كاد، ما الأكثر في كاد؟ التجرد من أن، فهي تشبه كاد في التجرد من أن، ولكن قوله مثل كاد يوهم أنها مثل كاد، يعني الأكثر أن تتجرد والقليل ألا تتجرد، والأصح أن يقال هي مما يمتنع أن يقترن بأن، يعني الواجب التجرد، الواجب التجرد، فتشبه كاد بماذا؟ بالتجرد، ولكن ليس على سبيل الأكثر بل على سبيل الوجوب فيها، هذا هو الأصح فيها. نعم. وجاء كاد بالماضي ويكاد بالمضارع وطفق، وهذه أيضا فيها مثل كاد أيضا ماضيا ومضارعا. طيب. ثم قال بعد ذلك وأوشك، لم يذكر حكم أوشك من حيث التجرد وعدم التجرد، لأنه ذكر حكم ماذا؟ أول واحد عسى، ثم حكم كاد، ثم الآن ذكر حكم هذه الأربعة، بقي عليه ماذا؟ أوشك. قال وأوشك، يعني لأنه انتهى الكلام في كاد نقطة، ثم قال وأوشك من جملة الأفعال، وهي مثل عسى وكاد في الاستعمال، وهي مثل عسى وكاد في الاستعمال. ما معنى مثل عسى؟ في جواز التجرد وعدم التجرد. مثل عسى بالنسبة لأوشك في أن الأكثر أن تقترن، هذا واحد. المماثلة بعسى من وجهين، الوجه الأول مثل عسى في ماذا؟ في أن الأكثر في خبرها أن يقترن والقليل أن لا يقترن. قال تعالى وعسى أن يكون قد اقترب. نعم. إذن هي مثل عسى. الوجه الأول من المماثلة أنها أوشك مثل عسى في أن الأكثر أن يقترن الخبر بأن والقليل. نعم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني من المماثلة لعسى مر معنا أن عسى تأتي ناقصة وتأتي تامة، وكذلك أوشك تأتي ناقصة وتأتي تامة. إذن هي مثل عسى في التمام والنقصان، ومثل عسى في أن الأكثر أن يقترن الخبر. إذن بالنسبة للناقصة سنقول كما قلنا في عسى، عسى زيد أن يقوم، سنقول أوشك زيد أن يقوم. بالنسبة للتمام قلنا عسى أن يقوم زيد، إذن نقول أوشك أن يقوم زيد. طيب، لكن مرة ثانية قال وهي مثل عسى. عرفنا وجه المماثلة في عسى في أي شيء؟ في الاقتران. ثم قال وكاد. إذن في أي شيء في كاد؟ في الاستعمال. في الاستعمال يعني تجرد في المعنى. كاد كأوشك في المعنى، وكاد كأوشك في أنه يجوز الاقتران وعدمه، لكن كاد تختلف عن أوشك، أن كاد الأكثر عدم الاقتران وأوشك، ولكن ليست كاد، ليست عسى، ليست أوشك مثل كاد في التمام والنقصان. الذي سمع فيه التمام والنقصان عسى وأوشك. واضح هذا؟ طيب، ماذا بقي؟ نكون بهذا قد انتهينا من الكلام في باب كاد وأخواتها على سبيل الإيجاز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.